في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، ليس من الفقه ولا من الحكمة أن يكون الداعية بموضوعاته وأطروحاته في جانب، وأن تكون الأمة بجراحها وأزماتها ومشكلاتها في جانب آخر. والدعاة إلى الله تعالى على بصيرة، أسأل الله أن نكون منهم بمنه وكرمه، هم الذين يشخصون الداء ويحددون له الدواء من القرآن والسنة. كان موضوعنا في الأسبوع الماضي بعنوان ردة ولا أبا بكر لها، وكان موضوعنا اليوم بعنوان دعاة لا أدعياء. وأود الليلة أيضا أن أواصل الحديث في ذات الموضوع، وأن أكمل ما بدأ. ومن ثم فنحن الليلة على موعد مع محاضرة مهمة جدا بعنوان فضل العلم والعلماء. وكما تعودت حتى لا ينسحب بساط الوقت سريعا من تحت أقدامنا، فسوف ينتظم حديثي مع حضراتكم في هذا الموضوع الجليل الكبير في العناصر المحددة التالية: أولا، فضل العلم من القرآن والسنة. ثانيا، العلم قبل القول والعمل. ثالثا، الفهم في العلم. رابعا، العمل بالعلم. وأخيرا، خطر التعالم. فأعني قلبك وسمعك جيدا، والله أسأل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أولا، فضل العلم من القرآن والسنة. أيها الأحبة، لم يأمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم بطلب الازدياد من شيء في هذه الدنيا إلا من العلم، فقال تعالى آمرا للمصطفى صلى الله عليه وسلم: وقل رب زدني علما. وشهد الله جل جلاله لذاته بالوحدانية، وسمى بملائكته، وثلث في هذه الشهادة بأهل العلم، فقال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، قائما بالقسط: لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: إن أول من شهد لله بالوحدانية هو الله، ثم ثنى بالملائكة، ثم ثلث بأهل العلم. وهذه هي العدالة في أعلى درجاتها، فإن الله جل جلاله لا يستشهد بمجروح، استشهد الله بأهل العلم. وهذه هي العدالة في أعلى درجاتها، فإن الله جل جلاله لا يستشهد بمجروح، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، قائما بالقسط: لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال تعالى: شاهدا بالخشية لأهل العلم. قال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ورفع الله قدر أهل العلم وأعلى شأنهم ومكانتهم، فقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. والآيات في هذا الباب كثيرة، ولا أريد أن أستقرض مع آيات القرآن في فضل العلم. أما الأحاديث النبوية فهي كثيرة ولله الحمد والمنة، وبإيجاز شديد روى البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو. وأود أن أنبه الجميع ها هنا أو في مسبيره أننا لا نتكلم إلا بعلم، ولا نتكلم إلا بدليل من القرآن الكريم، ومن كلام النبي العظيم لا يوجد عندنا إلا قال الله قال رسوله، قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يترك عالما، وفي لفظ حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، وفي لفظ اتخذ الناس رؤساء جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فبقاء العلم ببقاء حملته، وقبض العلم بقبض حملته من العلماء الربانيين والدعاة الصادقين. وفي الحديث الذي رواه الترمذي وابن ماجه وابن حبان والبيهقي، وقد اختلف في صحة هذا الحديث وذكر الخلاف بقوله الحافظ ابن عبد البر في كتابه الماتع جامع بيان العلم وفضله، إلا أن الحديث قد حسنه شيخنا الألباني بشواهده من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وفي الصحيحين من حديث علي، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وفي الصحيحين من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: أقبل ثلاثة نفر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس بين أصحابه، أي في مجلس علم، فأقبل اثنان وانصرف الآخر مدبرا، أما الأول فرأى فرجة في الصف تجلس فيها لم يؤذي إخوانه بتخطي الرقاب، وإنما رأى الفرجة فجلس فيها، وأما الثاني استحيا أن يتخطى الصفوف فجلس في آخر الصف، وأما الثالث فأعرض مدبرا. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من حديثه قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أما الأول الذي جلس في الفرجة، قال: أما أحدهم آوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر أي الذي استحيا أن يتخطى الصفوف والرقاب، أما الآخر استحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث الذي لوى عنقه وأعرض مدبرا عن النبي وعلمه قال فيه المصطفى: وأما الآخر فأعرض الله عنه. وفي الحديث الذي رواه أحمد والطبراني بسند جيد واللفظ للطبراني من حديث صفوان ابن عسال المرادي رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو متكئ، وهو في المسجد قد اتكأ على برد له أحمر، فقلت، والقائل هو صفوان، قلت: يا رسول الله إني جئت أطلب العلم. فقال المصطفى: مرحبا مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. وفي الحديث الذي رواه الترمذي بسند حسنه شيخنا الألباني أنه صلى الله عليه وسلم قال: ذكر له رجلان أحدهما عابد والآخر عالم، فقال المصطفى: فضل العالم على العابد كفضلي على أبناكم، أي كفضل النبي محمد على أدنى رجل في الأمة. ولاحظ أن الخطاب هنا للصحابة، ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم رجلان، أو ذكر له رجلين، فقال أحدهما عابد والآخر عالم، فقال المصطفى فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، ثم قال صلى الله عليه وسلم إن العالم ليستغفر له من في السماوات والأرض حتى النملة في جحرها، يا له من فضل. والأحاديث في هذا الباب أيضا كثيرة لا تعد ولا تحصى، ففضل العلم من القرآن والسنة لا يحتاج إلى دليل أو إلى كثرة استشهاد. ولا أريد أن أطيل النفس في هذا العنصر الأول من عناصر اللقاء. ثانيا، العلم قبل القول والعمل، هذه ترجمة فقيهة لإمامنا العلم الإمام البخاري في كتاب العلم، حيث ترجم بابا في هذا الكتاب بعنوان باب العلم قبل القول والعمل، وصدر الباب بقول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فقدم الله العلم على العمل، قال الحافظ ابن حجر فبدأ بالعلم وقدم العلم على العمل، لأن العلم هو المصحح للنية التي يصح بها كل قول وكل عمل. إن صحت النية صح علمك وصح قولك وصح عملك، وإن فسدت النية فسد قولك وحبط عملك. فبدأ بالعلم قبل القول وقبل العمل، لأنه بالعلم تصحح النية التي يصح بها كل قول وكل عمل. لذا يجب على كل إنسان قبل أن يتكلم في دين الله جل وعلا أن يتعلم، بل ويجب عليك قبل أن تعمل لدين الله وقبل أن تتعبد لله يجب عليك أن تتعلم. فالله تعالى لا يقبل منك القول ولا يقبل منك العمل إلا بشرطين. الأول أن يكون عملك خالصا لله تعالى، قال الله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وروى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال الله تعالى في الحديث القدسي أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، وفي لفظ ابن ماجه وانا منه بريء وهو للذي عمل. اما الشرط الثاني هو المتابعة، هو ان يكون عملك موافقا لهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. روى البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، اي مردود على رأسه. وروى الترمذي وغيره بسند صحيح من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال وأظن رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة غرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا كأنها موعظة مودع فأوصنا يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. وفي لفظ الصحيحين من حديث جابر إن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة، وفي لفظ وإن كل ضلالة في النار. نعم أيها الأحبة، فيجب عليك قبل أن تتكلم أن تتعلم، وقبل أن تعمل أن تتعلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله ويأتي العمل بعد ذلك، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فالعلم مقدم على القول والعمل. وأنا أعجب، ف فمن أراد أن يقيم الآن مشروعا يقيم دراسة جدوى للمشروع، فيبحث عن المكان ويبحث عن العمال ويبحث عن رأس المال ويبحث عن الأرباح ويبحث عن الجدوى من إقامة المشروع إلى آخر ذلك من التصورات الموضوعية الهادفة الهادئة. فكيف تبيح لنفسك أن تتكلم في دين الله جل وعلا قبل أن تتعلم؟ فيجب علينا قبل أن نتكلم أن نتعلم، وهذا ما نؤصله وما ندين لله تبارك وتعالى به. ثالثا، الفهم في العلم. أيها الأحبة الكرام، البلوغ إلى الدليل ليس منتهى العلم كما ظن بعض الأحبة في الله. كلا كلا، ليس البلوغ إلى الدليل هو منتهى العلم. أنا أجل دليلك وأضع دليلك على رأسي إن قلت لي الدليل في البخاري ومسلم على العين والرأس وفي القلب من الأعماق، لكن لابد أن نفهم العلم، لابد أن نفهم الدليل وأن نقف على مراتب الدليل وأن نعي مناطات الدليل العامة والخاصة، حتى لا نستشهد بالدليل في غير موضعه، وحتى لا نوقع إخواننا والحركة الإسلامية في إرباكات شديدة، وحتى لا يقع ما يقع من تشرذم وتهارش، وذلك بسبب عدم الفهم للعلم. لذا نرى البخاري طيب الله ثراه يترجم في كتاب العلم بابا بعنوان باب الفهم في العلم، ويروي فيه حديثا عن معاوية رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال الحافظ ابن حجر: أن يفهمه. وإن كنت أرى أن لفظة يفقهه هي أبلغ بكثير من لفظة يفهمه. فالفهم من الفقه، الفهم من الفقه، فالفقه أوسع وأشمل وأبلغ. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فلا تتعجل وافهم العلم، واعلم بأنك، وانتبه لهذا الكلام النفيس، ليس لأنه مني وإنما لأنه من أهل العلم المتحققين بالعلم الشرعي، فمن بركة العلم أن ننسب القول لأهله. فهذا من نفيس كلام الإمام العلم الإمام الشاطبي في كتابه المافع المافع الموافقات. قال الشاطبي: اعلم، قال: أنفع الطرق لتحصيل العلم طريقان. انتبه، فلن تحصل الفهم في العلم إلا من هنا، إلا من خلال هذين الطريقين. أنفع الطرق لتحصيل العلم طريقان: الأول المشافهة، بمعنى أن يجلس طالب العلم بين يدي شيخه ومعلمه، فإن الله تعالى يفتح على طالب العلم بين يدي شيخه ومعلمه بما لا يفتح به عليه دونه. فأرجو أن يعي إخواننا وطلابنا وشبابنا أن الفهم في العلم لن يتأتى بالجلوس بين بطون الكتب والمجلدات في كل وقت وحين دون أن تجلس تحت أرجل العلماء العاملين وأهل العلم المتحققين بالعلم الشرعي. وإلا فأنا لا أقف حجر عثرة في طريق فضل الله جل وعلا على أحد من عباده، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. لكن هذا هو منهج السلف في تلقي العلم، حتى لا تنخدعوا بما يثار الآن في هذه الأيام، وحتى تعلموا السبيل الصحيح والطريق السوي لطلب العلم الشرعي. فحصولك على الليسانس أو البكالوريوس من كلية الدعوة أو من كلية الشريعة أو من كلية أصول الدين، أو تحصيلك للماجستير أو تحصيلك للدكتوراه، أعلم علم اليقين أن هذا كله ما هو إلا مفاتيح لطلب العلم. لا تظن أنه بحصولك على الماجستير أو على الدكتوراه قد حصلت العلم وقد ارتقيت إلى مرتبة لا ينبغي أن تحصل بعدها العلم. كلا كلا، إنما هي مفاتيح الطلب. وإلا فلا بد أن تعلم أن الطريق السوي هو الجلوس بين أيدي العلماء المتحققين بالعلم الشرعي، كما تلقى العلم المصطفى من جبريل عليه السلام، وكما تلقى العلم الصحابة من رسول الله، وكما تلقى العلم التابعون من الصحابة، وكما تلقى العلم تابع التابعين من التابعين. وهكذا. فلا بد في العلم من التلقي على ايدي العلماء المتحققين بالعلم الشرعي. قال الشاطبي: كان العلم قديما في صدور الرجال، يقصد اصحاب النبي، ثم انتقل من صدور الرجال الى بطون الكتب وصارت مفاتحه بايدي الرجال، يقصد العلماء كان العلم قديما في صدور الرجال ثم انتقل الى بطون الكتب وصارت مفاتحه بايدي الرجال. فشتان شتان بين رجل يطلب العلم ويحصل ويجتهد ويسهر الليالي ويقرأ هنا ويسمع من هنالك ويستفتي العالم الفلاني، وبين رجل ظن أنه قد بلغ إلى منتهى العلم بحصوله على الماجستير أو على الدكتوراه. رأى بعض أهل العلم إمام أهل السنة أحمد بن حنبل طيب الله ثراه في مجلس علم لشيخ من الشيوخ يحمل المحضرة ويسجل ما يقوله الشيخ، فقال له: يا احمد، بلغت ما بلغت ولا زلت اراك تحمل المحبرة؟ فقال امام اهل السنة: نعم، مع المحبرة الى المقبرة، ولولا المحابر لخطب الزنادقة على المنابر، ولولا المحابر لخطب الزنادقة على المنابر، مع المحبرة الى المقبرة. فالطريق الاول هو ان تجلس بادي الحاجة، ان تجلس خالص النية بين يدي شيخك ومعلمك، لا تتكبر ولا تستعلي بل ولا تستحي في طلب العلم، وسل شيخك بأدب الجم وتواضع كبير وفضل واجلال واحترام. اما الطريق الثاني لتحصيل الفهم في العلم والكلام للشاطبي: مطالعة كتب المصنفين من اهل العلم بشرط ان يكون الطالب للعلم فاهما لمصطلحاتهم، والا لو قرأ دون فهم لضل واضل. فلا بد من ان تقرأ وان تكون فاهما لمصطلحات العلماء. وابدأ بكتب المتحققين بالعلم الشرعي من علماء السلف. ليس معنى ذلك انني اقول لا ينبغي ان نستعين وان نستفيد بالكتب العصرية، كلا كلا، فهناك من الكتب العصرية ما لا يمكن بحال ان يستغني عنها طالب علم كبير او طالب علم صغير. فالطريق الاول هو المشافهة، والطريق الثاني هو فهم مصطلحات اهل العلم. فمن كان شيخه كتابه غلب خطأه صوابه، من كان شيخه كتابه غلب خطأه صوابه. روى الامام احمد وابن ماجه بسند صحيح من حديث جابر بن عبد الله وابن عباس رضي الله عنهم، اي عن ابن عباس وابيه، وعن جابر وابيه رضي الله عنهم، وعن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كنا في سفر فاصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم، فقال هذا الرجل لأصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: لا، ما دمت تقدر على الماء. انتبه لفهم العلم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قالوا: لا، ما دمت تقدر على الماء. فالقاعدة المتفق عليها: اذا وجد الماء بطل التيمم. قالوا: لا، ما دمت تقدر على الماء. قال: رأسي مشبوك والماء بارد والجو قارس، كيف اغتسل؟ قالوا: لا، ما دمت تقدر على الماء لا يجوز لك ان تتيمم. فاغتسل فمات. فلما علم المصطفى بذلك ماذا قال؟ انتبهوا ايها الشباب، قال المصطفى: قتلوه، قتلهم الله، الا سألوا اذ لم يعلموا، انما شفاء العي السؤال. وانا اسأل وأقول: أولم يفتي هؤلاء السائلة بجواب صحيح تماما؟ والجواب: بلى، أفتوه بدليل صحيح. قالوا: لا، ما دمت تقدر على الماء. والقاعدة المتفق عليها كما ذكرت: إذا وجد الماء بطل التيمم. فهو يقدر على الماء فاغتسل فمات، ومع ذلك دعا عليهم المصطفى، قتلهم الله ووصمهم بالجهل. ألا سألوا إذ لم يعلموا، إنما شفاء العي، والعي هو الجاهل، إنما شفاء العي السؤال. لماذا؟ والدليل صحيح. لأنهم لم يحققوا مناط الدليل، لأنهم لم يحققوا مناط الدليل. فلقد استشهدوا بدليل عام لمناط خاص، وهذا لا يجوز. لا يجوز لك أن تسحب دليلا عاما لمناط خاص، ولا يجوز لك أن تسحب دليلا خاصا لمناط عام. فلا بد من فهم الدليل ومراتب الدليل ومناطات الدليل حتى لا نستشهد بالدليل في غير موضعه. قال الإمام العلم ابن القيم طيب الله ثراه، تدبر معي، يا له من كلام نفيس، وأرجو من الإخوة أن يرسلوا الأشرطة الثلاثة الماضية إلى رواد مسديره. أسأل الله عز وجل أن يهدي الجميع بمنه وكرمه. أقول قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وهل أوقع القدرية والمرجئة والخوارج والمعتزلة والروافض وسائر طوائف أهل البدع فيما وقعوا فيه إلا سوء الفهم عن الله ورسوله؟ وهل أوقع القدرية والمرجئة والخوارج والمعتزلة والروافض وسائر طوائف أهل البدع هل أوقعه فيما وقعوا فيه إلا سوء الفهم عن الله ورسوله؟ لذا يقول البخاري: باب الفهم في العلم. ذكرت لحضراتكم قبل ذلك وأنا في عام من الأعوام جلست في المزدلفة بعد أن صليت بالإخوة المغرب والعشاء جمعا وقصرا في موسم من مواسم الحج، وجلست مع إخواني لنختم الصلاة لنسبح الله 33 ولنحمد الله 33 ولنكبر الله 33، وإذ بأخ كريم يقبل علي ويقول لي بعد أن ألقى السلام: يعز علي أن أرى وجهك ووجوه إخوانك من خلفك، يعز علي أن أرى وجوه أهل السنة وأنتم جالسون في الحج على بدعة. قلت: أستغفر الله، علمنا يا أخي. الجيران هل ورثك العلم الرحمة بالمسلمين هنا وهنالك؟ سل نفسك، تدبر مني هذه الكلمات لمالك بن دينار وابن السماك. قال مالك بن دينار رحمه الله: إن العالم إذا لم يعمل بعلمه زلت موعظته عن القلوب كما يزل القطر عن الصفا. القطر هو المطر، والصفا هو الحجر الصلب الأملس. هل لو نزل المطر على حجر صلب أملس يستقر شيء من المطر عليه؟ لا يستقر. كذلك العالم إذا لم يعمل بعلمه زلت موعظته عن القلوب كما يزل القطر عن الصفا. قال علام الغيوب: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال الله جل وعلا: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ وفي الصحيحين من حديث أسامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه أي أمعاؤه، فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى، فيجتمع إليه أهل النار ويقولون: يا فلان مالك؟ ألم تك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه. نسأل الله أن يرزقنا جميعا الإخلاص والصدق في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، يا طلبة العلم، يا شباب الصحوة، أيها الأخوات الفاضلات، يا من شرفك الله بوسام السنة والشرف، ويا من شرفك الله بجلباب الحياء والعفة والمروءة، لا تظن أن الالتزام كما ذكرت في مثل هذه الظواهر، كلا، بل لا بد من هذا الظاهر مع باطن لا يطلع على طهارته إلا من يعلم السر وأخفى. فالعلم الذي لا يورث الخشية من الله علم لا بركة فيه. قال الإمام الشاطبي: إن كل علم لا يفيد عملا ليس في الشرع البتة ما يدل على استحسانه. إن كل علم لا يفيد عملا ليس في الشرع البتة ما يدل على استحسانه. قال ابن السماك: كم من مذكر بالله وهو ناس لله، وكم من تال لكتاب الله وهو منسلخ عن آيات الله، وكم من مخوف بالله وهو شريء على الله. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، فكم من زلة لي في البرايا وأنت علي ذو فضل ومني. يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. والله الذي لا إله غيره، كلما ذكرت بهذه الآيات والأحاديث يتردد في قلبي وفي أذني قول القائل: وغير تقى يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي الناس والطبيب عليله. ولولا أن المرء قد يتحدث في أمر من أمور الدين من منطلق الشعور بالمسؤولية لا من منطلق الشعور بالأهلية، وهذا ما تؤصله وتقرره القاعدة الأصولية: من عدم الماء تيمم بالتراب. لولا ذلك والله ما تجرأنا على قول مثل هذا. فنسأل الله أن يجعل سرنا أحسن من علانيتنا، وأن يجعل باطننا أحسن من ظاهرنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، يقول أبو الدرداء رضي الله عنه، وتذكروا بالله هذا الأثر، يقول أبو الدرداء: وإن كان بعض أهل العلم قد ضعف سنده إلا أنني أصحح متنه تماما. قال أبو الدرداء: إني أخاف أن يقال لي يوم القيامة: أعلمت أم جهلت؟ فأقول: علمت. يقول: فلا تبقى آية آمرة أو زاجرة إلا وجاءتني تسألني فريضتها، فتقول الآمرة: هل ائتمرت؟ وتقول الزاجرة: هل استجرت؟ ثم قال أبو الدرداء: فأعوذ بالله من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ونفس لا تشبع، ودعاء لا يستجاب له. ولم لا؟ وقد سمع أبو الدرداء أستاذه المصطفى، والحديث في صحيح مسلم من حديث زيد بن أرقم أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، دعاء المصطفى، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. وقال علي رضوان الله عليه، انتبه، قال علي: يا حملة العلم اعملوا به، يا حملة العلم اعملوا به، فإن العالم من علم ثم عمل، فإن العالم من علم ثم عمل، ووافق علمه عمله، أو ووافق علمه عمله. واللغتان صحيحتان. فإن العالم من علم ثم عمل، ووافق علمه عمله. وسيأتي أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم، يخالف علمهم عملهم، وتخالف سريرتهم علانيتهم، يقعدون حلقة يباهي بعضهم بعضا، حتى إن أحدهم ليغضب على جليسه إن تركه وجلس إلى غيره. أولئك لا ترفع أعمالهم تلك إلى الله عز وجل. الأمر خطير، ستسأل عن كل كلمة، فالكلمة أمانة. هذا الذي يتملق ويتفزلك ويجلس بتنطع شديد ليسفه أهل العلم، بل ليسفه أهل العلم وبحق وجدارة، ممن لا ينطقون إلا بعلم وإلا بدليل من كتاب الرب الجليل وكلام النبي البشير النذير، واجلس ويتصدق بكلمات كبيرة، وكأن هؤلاء الدعاء الذين ملأوا الساحة الآن علما وفضلا وخلقا وأدبا، وكأنهم يعرفون بما لا يعرفون وينطقون بما لا يعلمون. قلت لهم قولة الإمام أحمد حينما قال: بيننا وبين أهل البدع يوم الجنائز، بيننا وبين أهل البدع يوم الجنائز، ففي يوم الجنائز يعرف أهل السنة، يعرف أهل السنة من أهل البدعة. وأنا أقول لرواد مسبير: بيننا وبينكم ساحات المساجد، بيننا وبينكم ساحات المساجد، دعوا الناس يحكمون على علم هؤلاء الدعاة الذين يتهمون بالتطرف والإرهاب والفضولية والفوضوية والتخلف والبربرية والرجعية والجهل والغباء وضيق الأفق. دعوا الناس يحكمون على علم هؤلاء الفضلاء وعلى علم غيرهم. ولا أريد بذلك أن أقلل من قدر أحد، كما أصلت اليوم في خطبة الجمعة، فنحن نجل كل علمائنا ونجل كل دعاتنا ممن يقولون قال الله قال رسوله، من علماء الأزهر، من الرسميين، أو من علمائنا ودعاتنا وشيوخنا من غير الرسميين. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فوالله إن المسؤولية كبيرة وإن الأمر عظيم، فلا ينبغي أن نتكلم أو أن يتكلم مخلوق إلا بعلم، ولا ينبغي أن نطلب العلم لمجرد الطلب بل للعمل. وفي الحديث الذي رواه البيهقي والحاكم وابن حبان بسند صححه شيخنا الألباني في صحيح الترغيب والترهيب من حديث كعب بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من طلب العلم، من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف به وجوه الناس إليه فهو في النار. نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. وأخيرا خطر التعالم، والتعالم مرض عضال وداء خطير تبتلى به الأمة في كل زمان ومكان. فالمتعالمون الذين تذببوا قبل أن يتحصنوا وبالغوا قبل أن يبلغوا وزعموا العلم قبل أن يتعلموا، مباح لهم أن يتكلموا في الدين، وعلى الدعاة المتخصصين في العلم، نعم وأنا أعي كل لفظة وكل كلمة، وعلى الدعاة المتخصصين، فهذا متخصص في الحديث، وهذا متخصص في الفقه، وهذا متخصص في العقيدة، وهذا متخصص في اللغة، وهذا متخصص في السيرة، طلب العلم على أيدي العلماء الربانيين وسلكوا منهج السلف الصالحين في تلقي العلم، وفتح الله عز وجل عليهم. هؤلاء محرم عليهم أن يتكلموا. أما المتعالمون يجلس أحدهم على شاشة التلفاز ليتكلم بملء فمه، من الذي منح هؤلاء الحق في أن يتكلموا في الدين؟ ومن الذي منحك الحق في أن تنتقد الفضلاء العاملين؟ من منحك هذا الحق لتنتقص من قدر هؤلاء الفضلاء؟ من منحك هذا الحق لتشن هذه الحملة الطارية عليهم بجهل فاضح؟ فأقول أحدهم يحرم هؤلاء الدعاة، يحرمون علينا الاختلاط، ويحرمون التبرج، ويحرمون كذا وكذا وكذا. وقد سجل لي الإخوة البرنامج على أشرطة الكاسيت، فسمعت البرنامج كله، والله كاد عقلي أن يطيش من هول ما أسمع، حيث لا تجد تعليقا إلا غيظا يملأ القلب. مع حديثهم توقعت أن يقولوا: تصور أن هؤلاء الدعاء يحرمون الزنا، والله توقعت ذلك. يستكثرون على الفضلاء أنهم يقولون أو أنهم أفضوا بتحريم الاختلاط وبتحريم التبرج. كيف؟ فالتبرج تقدم الحرية، والنقاب خيمة وتخلف ورجعية. إن قلت قال الله قال رسوله، والله لا نقول بشيء من كيسنا، وإنما من قرآن ربنا وكلام نبينا. قال الله قال رسوله، أرجو منكم بعد انصرافكم من المحاضرة وأنتم تعاودون السماع لهذا الشريط الليلة أن يعد كل واحد منكم عدد الآيات وعدد الأحاديث التي استمع إليها في محاضرة كمحاضرة الليلة، في محاضرة كمحاضرة الليلة. لا نخرج إلا من قال الله، قال الرسول، قال ابن مسعود، قال علي، قال أبو الدرداء، قال ابن دينار، قال ابن السماك، هذا علمنا. قال الله، قال نبيه، والعلم قال الله، قال رسوله. إن قلت قال الله، قال رسوله، همزوك همز المنكر المتغالي. إرهابيون، أصوليون، وصوليون، فضوليون، فوضويون، رجعيون، متنطعون، متشددون، متخلفون، متأخرون، سبب نكبة الأمة، سر أزمة البلاد. وخشيت أن يقول سبب زلزال تركيا. هم يملأ القلب ويحطم الفؤاد. إن قلت قال الله، قال رسوله، همزوك همز المنكر المتغالي. أو قلت قال الصحابة والألو تبع لهم في القول والأعمال. أو قلت قال الشافعي وأحمد وأبو حنيفة والإمام الغالي. صدوا عن وحي الإله ودينه واحتالوا على حرام الله بالإحلال. يا أمة، يا أمة لعبت بدين نبيها كتلاعب الصبيان في الأوحال. التبرج حلال، الاختلاط حلال، الخلو حلال. يا أمة لعبت بدين نبيها كتلاعب الصبيان في الأوحال. حاشا رسول الله يحكم بالهوى والجهل، تلك حكومة الضلال. إنه التعالف. ائتني بدليلك من القرآن، ائتني بدليلك من السنة. لا تجلس بشهادتك لا تعنيني. فلو قلت قولا يخالف قول الله وقول رسول الله سنضرب به غرب أقذر حائط، لا يعنينا، لا يعنينا من المتكلم، وإنما يعنينا الخوف. ما قولك؟ لن أقول لك من أنت، ماذا تقول؟ تقول قولا يوافق القرآن والسنة على الرأس والعين وفي أعماق القلب. قلت قولا يخالف القرآن والسنة، ولو كنت تلبس عمامة على رأسك بصحن هذا المسجد فسنضرب بقولك عرض الحائط، لأننا لا نعبد علماء ولا دعاة ولا شيوخ، إنما نعبد ربنا بشرعه وشرع نبينا. لن يتعبدنا الله بكلام بشر إلا بكلام خالق البشر وكلام سيد البشر. اعرف الحق تعرف أهله، فإن الحق لا يعرف بالرجال ولكن الرجال هم الذين يعرفون بالحق. بل نحن نقول دوما لطلابنا أنتم تحبون شيوخكم، ومع ذلك نقول إن قال شيخ من شيوخنا قولة زل فيها خالف بها قول الله وقول رسول الله فنحن نلقي بقولته عرض الحائط. نحن لا نعبد شيوخا ولا نقدس العلماء ولا الدعاء، كلا كلا. فلان فلان عالمنا الجليل والكبير يفتي بكذا ويزل، فكل بشر يؤخذ منه، يؤخذ منه ويرد عليه إلا المصطفى. يزل في فتواه، سنجل شيخنا وعالمنا ونلقي بفتواه جانبا لا تلزمنا. فنحن لا نخاف من الألقاب أبدا ولا نخشى الأوصاف. بل اجلس واعرض بضاعتك، اجلس واعرض بضاعتك، بين أدلتك من القرآن، وبين أدلتك من السنة، وبين للناس فهمك للأدلة ومراتبها ومناقاتها. اعرض للناس بضاعتك واترك الناس حكما بيننا، بين هؤلاء الدعاة الذين يتهمون بالتعالم وبالتفصل على موائد العلم والعلماء وبين غيرهم. فالتعامل مرض خطير، وهو التذبذب قبل التحصن، وهو المبالغة قبل البلوغ، وهو ادعاء العلم قبل التعلم. لا يوجد شيخ من شيوخكم وداعية من دعاتكم إلا وجلس السنوات الطويلة في غالبهم، لأكون دقيقا، إلا وجلس السنوات الطويلة تحت أرجل العلماء المتحققين بالعلم الشرعي وأمام الآلاف المؤلفة. لو سئل أحد شيوخكم في مسألة لا يعرفها يعلن بأعلى صوته ويقول لا أعلم، انتظروا في الأسبوع المقبل أعد الجواب، أرجع إلى العلماء. هذا هو العلم، هذا هو العلم. لكن الأمة قد ابتليت بطراز النكد من الخنفساريين. هل تعرفون الخنفساريين؟ أعرفك من هو الخنفساري. رجل كان يفتي الناس في كل شيء وفي أي شيء، ويستحي أن يستفتيه السائل ثم يرجع السائل بلا جواب. ففطن طلاب العلم النجباء لبسله وكذبه، فأرادوا أن يبينوا للناس خطرا، فاختلقوا كلمة لا أصل لها في اللغة ولا في الشرع ولا في الدين، ركبوا بعض الحروف إلى بعضها واختلقوا كلمة لا وجود لها، ألا وهي كلمة الخنفشار. وطبعا في فرق يا بتوع القاهرة بين الخنفشار والفشار. وراحوا للشيخ وقال: يا مولانا، نود أن نستفتي سماحتكم وفضيلتكم عن الخنفشار. قال: أه؟ قالوا: الخنفشار. قال: أيوة، نبت طيب الرائحة ينبت في أطراف اليمن. عشان تاخدها وانت ساكت هتدور فين في أطراف اليمن على الخنفشار، هي كده خلاص. نبت طيب الرائحة ينبت في أطراف اليمن، إذا أكلته الإبل عقد لبنها، كما قال شاعر اليمن الأصيل: لقد عقدت محبتكم فؤادي كما عقد الحليب الخنفشار. وقال فيه أبو داود كذا وكذا، وقال فيه فلان كذا وكذا، وصح فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. اسكت أيها الكذاب الجراب العياب، كذبت على كل هؤلاء فلا تكذب على رسول الله، أولم تذكر لنا قول رسول الله: ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ما أخطر تعالوا وما أقبح وأوقح. رضي الله عن السلف يعلمون، ويعلمون رواد مسبير أيضا، هذا إن كان رواد مسبير ممن يتلقون أيضا عن السلف. يقول عبد الرحمن ابن أبي ليلى: أدركت 20 و100 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت المسألة تعرض على أولهم فيردها الأول إلى الآخر والثاني إلى الثالث، حتى ترجع المسألة مرة أخرى إلى أول صحابي عرضت عليه. سائل يسأل: لا فلان أعلم مني، يروح: لا أعلم، فلان أعلم، ترجع ثاني للأول. إنه العلم. وما أفتى أحدهم في مسألة إلا ود أن لو أن أخاه قد كفاه. جاء سائل إلى عبد الله بن عمر فسأله وقال: يا عبد الله، أتعرف العمة؟ فقال ابن عمر: لا أدري. فقال السائل: أنت لا تدري؟ قال ابن عمر: نعم. اذهب إلى العلماء فاسألهم. فضرب الرجل كفا بكف وانصرف ويقول: أنت ابن عمر؟ قال: نعم، والله لا أحسن جواب مسألتك. فانطلق السائل وقبل ابن عمر يد نفسه وقال لنفسه: نعم ما قال أبو عبد الرحمن، سئل اليوم عما لا يدري فقال لا أدري. معايا ولا نمتم؟ معايا ولا تمسبيره؟ نعم ما قال أبو عبد الرحمن، سئل اليوم عما لا يدري فقال لا أدري. أيها الأحبة، إذا ذكر العلماء فمالك بن أنس النجم الثاقب، يقول الشافعي تلميذ مالك الشافعي حفظ الموطأ كله في 9 ليال عن ظهر قلب، وذهب من مكة إلى المدينة ليتلقى العلم على يدي مالك. فلما جلس الشافعي وهو طفل صبي صغير بين يدي إمام دار الهجرة مالك بن أنس، وأعجب الإمام مالك بحفظه وحدة ذاكرته وحسن لغته، لا يخطئ الشافعي، لا يخطئ الشافعي في كلمة، لا يلحن في اللغة، فأعجب مالك بلغة الشافعي، فهو العربي ابن العربي ابن البيئة العربية. فقال له مالك: يا شافعي، إني أرى الله قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية، إني أرى الله قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. تابع وتتلمذ الشافعي على يدي مالك. يقول الشافعي المتابع للصغر: صحبت مالكا فسئل مالك عن 48 مسألة فقال: في 32 مسألة منها لا أدري. معرفش. سئل عن 48 مسألة فقال: في 32 منها لا أدري. أما الشافعي فكان كالشمس للدنيا وكالعافية للناس، وهذه قولة أحمد. كان الإمام أحمد يدعو الله للشافعي في كل صلاة، فسأله ولده: يا أبتي، من الشافعي هذا الذي أراك تكثر الدعاء له؟ قال أحمد: يا بني، كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للناس. قال إسحاق بن راهويه: قال لي أحمد بن حنبل: تعال يا إسحاق سأريك رجلا ما رأت عيناك مثله. قال إسحاق: فأراني أحمد الشافعي، فجلست في مجلس الشافعي فناظرت الشافعي في الفقه فلم أرى أفقه منه، فناظرته في الحديث فلم أرى أعلم منه، فناظرته في اللغة فوجدته بيت اللغة، ووالله لقد صدق أحمد فلم تر عيناي مثله. هذا العلم سأله سائل، فسكت الشافعي، فقال السائل: أجب يرحمك الله، أجب يرحمك الله. فقال الشافعي: يا أخي لا أجيب. السائل يقول: أجب. والشافعي يقول: يا أخي لا أجيب حتى أعلم هل الفضل في سكوتي أم في جوابي. تعلموا أيها الأحبة، لا أجيب حتى أعلم هل الفضل في سكوتي أم في جوابي. هؤلاء هم العلماء. فالفتوى جمرة تضطرب، ولا ينبغي أن تتعجل، ولا تستحي أن تقول لا أدري، فقد قالها من هو أفضل منك ومن هو أعلم منك. وإن سئلت في مسألة فرد الأمر للعلماء. هذا ما نؤصله وما نعلمه. وانطلاقا من هذا الأدب الذي أصلته، أعتذر الليلة عن الإجابة على الأسئلة، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا